تلك من المنفصل واندرج معه من اندرج إن العاقبة للمتقين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف نهاء السكت. تلك من أنباء المنفصل واندرج معه من اندرج. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبلها فاصبر إن العاقبة للمتقين. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها للمتقين. الأزرق بالإشباع والنقل. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. الأصبهاني بقصر المنفصل والنقل. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. الأصبهاني على الوجه السابق بتوسط المنفصل. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. تلك من أنباء للمتقين. النقاش بالإشباع والسكت على المفصول واندرج معه حمزة. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن للمتقين. حمزة بالسكت على المد المنفصل. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها للمتقين. حمزة بالسكت العام.